بنقيص باعتبار الأشعار الذاتية في أعلام في أصل تجد في أصل الناس على كل حال باعتبار دلالتها على الذات في أعلام وباعتبار دلالتها على المعنى الصادق. ثانيا دلالة هذه الأسماء على معانيها لها ثلاثة أقسام: دلالة متابعة، دلالة تبني، ودلالة التزام. الاعتبار الثاني في الأسماء هل أسماء الله تعالى غيره أو أسماء الله تعالى هي الله، هل هي ذاته أو غير ذاته؟ ما تقول؟ نقول الاسم لا يصح ان نقول انه غير مسمى ولا انه هو مسمى، لانه ان اريد الاسم اللفظ الضال على مسماه فهو غير مسمى لا شك، وان اريد الاسم مدير ذلك اللفظ فهو مسمى. أن تقول الذي خلق السماوات والأرض هو الله، يشوفون الاسم هنا هو مسمى ولا غيره؟ الذي خلق السماوات والأرض هو الله، هو الله من يراد به هنا؟ من يراد به هنا؟ المسمى، يعني مسمى هذا الاسم من الأعلام والها هي التي خلق السماوات والأرض. وإذا قلت لك اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فكتبت الله، كتبت الله، فالمراد الاسم غير المسمى، فهنا الاسم غير المسمى. وإذا قلت لك اضرب زيدا، اضرب زيدا، وإذا أمامك ورقة فيها مكتوب زيد، مكتوب فيها زيد، فضبت هذا الورق تكون مثلا لا كيف من هذا الزيت لا ذا يا ذا ايه هذا ورق المخصول المسمى اضرب زيدا يعني مسمى بهذا الاسم. واذا قلت اكتب زيدا، اكتب زيد قائما هنا في المراد الاسم الذي هو غير المسمى، الاسم الذي هو غير المسمى. وعلى هذا فنقول اسماء الله عز وجل ان اريد بها مدلول الاسم فهو الله، ثم نقول الله الذي خلق السماوات والارض او الذات المسمى بهذا الاسم، وان اريد بها اللفظ الدال على المسمى فهي غير الله عز وجل، فهو غير الله. طيب أسماء الله تعالى هل هي محصورة في عدد معين؟ الجواب لا، هي غير محصورة بعدد معين. لذلك الدليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح المحصور: اللهم إني عبدك إن عبدك لأن قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك، استاثرت به في علم الغيب عندك. فدل هذا الحديث على ان لله اسماء استاثر بها في علم الغيب عندك، وما استأثر الله به في علم الغيب فلا يمكن أن يعلم به أحد، وما ليس بمعلوم وما ليس بمعلوم فليس بمحصور، ما ليس بمعلوم فليس بمحصور. فإن قلت كيف تزيد عن قوله تعالى إن لله 99 اسما أنهما خسر؟ نعم ليس بصحيح. والمؤلف قد أشار إلى ضعفه في الحقيقة، لكن من انتبه هذا تلك الساعة حيث قال وقيل نزلت قيل صيغة إدراك التمرين فهو وضع إيه؟ وعلى هذا فلا يعتمد، ويزول الإشكال الذي كنا عوزناه وأجبنا عنه كيف عمر قتله دون أن نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحفظنا التنبيه على هذا لكي تتنوع على ذلك. باب من جعل شيء من أسماء وصفات. تقدم لنا أن المراد بالأسماء أسماء الله عز وجل، والصفات صفات الله عز وجل. والفرق بين الاسم والصفة أن الاسم ما تسمى به الله والصفة ما اتصف به. وذكرنا أن أسماء الله تعالى متباينة مترابطة، وأن أسماء الله أعلام وأوصاف. فما معنى متباينة مترابطة؟ مصطفى نبدا الامر كاننا بدانا به من الان. الاسماء المراد بها اسماء الله عز وجل، واسماء الله تعالى البحث فيها في امور. الاول، هل اسماء الله متباينه او مترادفه؟ المتباينه التي اختلف معناها ولفظها، والمترادفه الذي اتفق معناها واختلف لفظها. نقول أسماء الله تعالى متباينة مترادفة، فباعتبار دلالتها على ذات الله عز وجل هي مترادفة، لأنها تدل على مسمى واحد، الله الرحمن الرحيم السميع البصير العزيز الحكيم، كلها تدل على شيء واحد هو الله عز وجل. وباعتبار معانيها متباينة، لأن معنى الرحمن غير معنى السميع، ومعنى السميع غير معنى البصير، ومعنى الرقيق غير معنى العزيز، ومعنى العزيز غير معنى الحكيم، واحد. فإذا سئلت هل أسماء الله متباينة أم مترادفة أو مترادفة، تقول متباينة باعتبار يعني مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، لأنها تدل على ذات واحد. طيب الأسماء هل هي أعلام محضة أو هي أعلام وأوصاف؟ نقول هي أعلام وأوصاف، بخلاف أسماء الإنسان مثلا يسمي ابنه محمد وعلي وبكر وخالد دون أن يلحظ إلى معنى الصفة. قد يكون هذا الرجل اسمه علي وهو من أوضع الناس، وهو من أوضع الناس. وقد يسمى هذا الرجل صالح وهو من أسفل الناس. وقد يسمى عبد الله وهو من أكبر عباد الله، أليس كذلك؟ طيب، لكن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. أعلام لأنها تدل على ذات الله، وأوصاف لأنها متضمنة للمعاني، متضمنة للمعاني. فالله تعالى هو العلي، لماذا؟ لعلو ذاته وعلو صفاته، لعلو ذاته وعلو صفاته. العزيز ذو عزة، العزيز يدل على عزته، الحكيم يدل على حكمه وحكمته، وهكذا. إذن هي أعلام وأوصاف، يعني تدل على الذات، ومن هذه الجهة تكون علما، وعلى ما تضمنه من الصفات، ومن هذه الجهة تكون أوصافا. بخلاف اسم إنسان من البشر فقد يدل على صفته وقد لا يدل. طيب الأسماء، البحث الثالث في الأسماء، هل أسماء الله محصورة أم لا؟ وتكلمنا عليها، هل أسماء الله محصورة أم لا؟ وذكرنا أنها عند أهل السنة والجماعة غير محصورة بعدد معين، واستدلنا لذلك بالحديث الصحيح المشهور حديث مسعود اللهم إني عبدك ابن عبدك إلى أن قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وما استأثر الله به في علم الغيب فإنه غير معلوم. وقلنا إن معنى قوله في الحديث الصحيح إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة ما هو معناه الناس إلا هذه، لكن معناها أن من أحصى من أسماء هذه 99 فإنه يدخل الجنة. وذكرنا لذلك نظيرا من تعبير العرب، ما هو؟ أنهم يقولون عندي 100 فرس أعددتها للجهاد في سبيل الله، عندي 100 فرس أعددتها للجهاد في سبيل الله، هل معنى ذلك أنه ليس عنده غيرها؟ ها؟ لا، لكن هذه 100 معدة لهذا الشيء، هذه الأسماء 99 من أحصاها دخل الجنة، ولذلك يعتبر قوله من أحصاها تكميلا للجملة الأولى وليست جملة استئنافية منفصلة بل هي تكميل لها. طيب أو التنويه، هذه التنويه هي واللي قبلها. طيب أسماء الله عز وجل وصفات، نعم الصفات ما اتصف الله به يكفي ثلاث مباحث ذكرنا الآن أو أربعة ثلاثة، هذه متباينة مترادفة أنها آلام وأوصاف، ثالث أنها غير محصورة في عدد. طيب أيضا الاسم، هذا المبحث الرابع، الاسم من اسماء الله يدل على الذات وعلى المعنى كما سبق، فيجب علينا أن نؤمن به اسما من أسماء الله وأن نؤمن بما تضمنه من الصفة، وأن نؤمن أيضا بما تدل عليه هذه الصفة من الحكم والأثر. فإذا قلنا من أسماء الله الأخ سميع، نؤمن بأنه لا وين سوء تسوي نعم نؤمن بأنه بأن من أسمائه السميع، وأن السميع دال على السمع وهذا الصفة، وأن لهذا السمع حكم وهو أنه يسمع به، كما قال الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك من زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع، فقد سمع ويسمع مفهوم. لكن إذا كان الاسم لا يتعدى مثل الحي والعظيم فهذا نسبة الاسم بعد والصفة فقط، لأن ما له حكم يتعدى فنسبة له الاسم والصفة، وحينئذ نقول لا يتم الإيمان بالاسم إلا إذا آمنت بأنه من أسماء الله وآمنت بالصفة التي تضمنها وآمنت بالأثر أو الحكم الذي ترتب على تلك الصفة، وهذا الأخير فيما إذا كان اسمه متعديا. أما إذا كان غير متعدي كالحي والعظيم والجليل وما أشبهه فهذا ليس له حكم يتعدى، تعدي معناه من يتعدى إلى مفعول، تعدى إلى غيره، فمثل السميع يسمع غيره، لكن الحي حياته لا، هذه المحيي الحي بذاته فهو غير المحيي، المحيي هذه من أفعاله، الحي هو نفسه، نعم العظيم هو نفسه العظيم ما يتعدى إلى غيره. حينئذ إذا كان الاسم غير متعد فإنهم يقولون أنه يثبت الاسم وصفته، ليش؟ لأنه ما يتعدى، ما يتعدى إلى غير الموصوف. قيوم قائم بنفسه وعلى غيره، له حكم يتعدى. طيب نرجع الآن إلى الصفات، الصفات قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: ذاتية وفعلية وخبرية. قال إن صفات الله تعالى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ذاتية فعلية خبرية. وبعضهم قال ذاتية بدلها معنوية، والثاني فعلية، والثالث خبرية. فالصفات التي لم يزل ولا زال متصفاً بها يسميها العلماء ذاتية، لأنها ملازمة للذات، مثل الأخ، مثل الذات التي لم يزل ولا زال الله متصفاً بها، لا ندري مثل واحد، مثل الحي لم يزل ولا زال متصفا بالحياة. سميع السمع لم يزل ولا زال متصفا به، وهي في نفس الوقت مثل هذه معنوية، هي في نفس الوقت معنوية، يعني صفات معاني. طيب الصفة الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، مثل النزول السماء الدنيا، الاستواء على العرش، الكلام من حيث أحاده وما أشبه ذلك، الخلق من حيث أحاده، لا أصل الصفة، أصل الصفة من الصفات الذاتية. هذه الصفات يسمونها صفات فعلية لأنها فعل الله عز وجل، فعل الله. أما الصفات الخبرية فهي الصفات التي ليست معنى لكنها ولا فعل، لا معنى ولا فعل، مثل الوجه واليد والعين والقدم والساق. هذه الصفات مهي معنوية، مهي معنوية عند أهل السنة والجماعة، وليست أيضا فعلية، فسموها أهل العلم سموها خبرية. هي بالنسبة لنا صفات جزئية أو بعضية، لأنها أبعاد وأجزاء لنا، لكن بالنسبة لله عز وجل ما نقولها، ما نقول إنها أجزاء أو أبعاد، لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن هذا، يعني ما نطلقها، لكن نسميها صفات خبرية ثبت بها الخبر، ثبت بها الخبر من القرآن أو من السنة. هذا بحث. الصفات إذن تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ذاتية فعلية وخبرية. نعم، والذاتية منها شيء معنوي، منها شيء معنوي ومنها شيء خبري. الخبري من الذاتية لأنه لم يزل ولا زال متصل باليدين وبالعين وبالوجه. البحث الثاني في الصفات: هل الصفات أوسع من الأسماء أو الأسماء أوسع؟ الصفات أوسع، الصفات أوسع من الأسماء. وجه ذلك أن كل اسم متضمن للصفة، كل اسم متضمن للصفة، وليس كل صفة تكون اسما. وهناك صفات كثيرة تطلق على الله عز وجل ولكن هي من أسمائه. المتكلم يوصف بالله به ولا لا؟ يوصف بأنه متكلم، ولكن ما يسمى بأنه متكلم، يوصف بأنه مريد ولا يسمى بالمريد. نعم، حينئذ باب الصفات أوسع من باب الأسماء. نعم، والبحث الثالث في باب الصفات أن كل ما وصف الله به نفسه فهو حق على حقيقته، لكنه منزه عن التمثيل والتكييف، منزه عن التمثيل والتكييف. والتعبير بالتمثيل أحسن من التعبير بالتشبيه، لأنه هو اللفظ الذي جاء به القرآن. نعم، إنه اللفظ الذي جاء به القرآن وهو منفي مطلقا. أما التشبيه فهو ما جاء به القرآن لكنه تداوله أهل العلم، ولكنه ما جاء به القرآن. ثم إنه أي التشبيه ليس كالتمثيل، لأن التمثيل معناها المساواة من كل وجه، والتشبيه في أكثر الوجوه. نعم، وقد يشبه من بعض الوجوه، والمشابهة من بعض الوجوه قد تكون في صفات الله عز وجل، لأن أصل القدرة في الخلق الخالق والمخلوق أصلها الذي يفعل الشيء بدون عد هذه ثابتة، وإن كان في القدرة هذه غير هذه. فلهذا جاء في القرآن ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كشبهه شيء، بل قال ليس كمثله. فإذا صفات الله منزهة عن إيش؟ التمثيل والتكييف، ما تكيف ولا يجوز أن تكيف، لأن الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أي إنسان يكيف صفة من صفات الله فإننا نقول أنت كاذب فيها. ليش؟ لأنك ما عندك علم، ليس عندك علم بذلك، ونقول له مع هذا أنت عاقل لله بتكييف. وجه أنه عاقل لله لقوله ولا تقف ما ليس لك به، وإنما قل إنما حرم رب الفواحش إلى أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وعلى هذا فالمكيف كاذب عاقل، كاذب لأنه قال ما لا علم عنده فيه، وعاصل لأنه عصى الله حيث وقع فيما حرم الله عليه. نعم، ولا نقول هذا لمن كيف بلسانه فقط، بل حتى من كيف بجنانه وتصور أن لصفات الله كيفية نقول هذا حرام عليه، أي كيفية تصورها الله فأنت كاذب فيها، لأنك لم تحيط به ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ولهذا كل من كيف الله سواء كان تقديرا بجنانه أو تحريرا ببنانه أو قولا بلسانه فإنه كاذب عاص. ولذلك يجب أن تتخلى عن هذا الأمر نهائيا، ما تتكيف صفة معينة باستواءها العرش ولا بنزوله إلى السماء الدنيا، لأن هذا شيء يجب الكف عنه. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله السؤال عنه بدعة. هنا نعم إيه؟ لأنك لا كيف، إذا كيف معناه أنك أثبت أن الله سبحانه وتعالى على هذه الكيفية، فقلت على الله ما لا تعلم، لأن التكييف بالجنان هو اعتقاد أن هذا الشيء على هذا الوجه، وهذا ما يجوز إلا بدليل. وليس معنى قولنا لا نكيف لا نعتقد أن لها كيفية، بل نعتقد أن لها كيفية، فالاستواء له كيفية والنزول له كيفية واليد لها كيفية والوجه له كيفية والعين له كيفية لها كيفية، ولكن من المعلوم. فيجب أن نعتقد أن لها كيفية، يجب وجوبا أن نعتقد، لأن ما لا كيفية له ليس بموجود، ما من موجود إلا وله كيفية، لكن نحن لا نكيف. ففرق بين أن نثبت كيفية معينة ولو تقديرا، وبين أن نؤمن بأن لها كيفية غير معلومة، وهذا هو الواجب، نقول لها كيفية لكن ما نعلم. فإذا قال قائل كيف يتصور أن تعتقد أن للشيء كيفية وأنت لا تعلم عن هذا الكيفية؟ هذا بسيط. الآن مثلا واحد منا يعتقد أن هذا المحرك اللي حرك السيارة نعم اللي تمشي ذو كيفية ولا لا؟ والإنسان اللي ما له نظر في السيارات ولا له نظر إليها يجهلها ولا لا؟ يجهل كيفية، ويعلم أنها كيفية لا شك، مصنوعة على كيفية معينة تخلي السيارة تمشي، لكن ما يعلم الكيفية. ها؟ فممكن أن تعتقد أن للشيء كيفية ولكنك لا تعلمها، وهذا هو الواجب بالنسبة للخالق عز وجل. كل صفات لها كيفية ولكنها ليست معلومة لنا، ليست معلومة. كتب التوراة بيدي لكن ما نعلم كيف كتب، كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء ولكن لا نعلم كيفية هذه الكتابة. نعم، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، ما نعلم أيضا كيف كتب، إنما نعتقد أن لهذه الكتابة كيفية. والذي ضر كثيرا من الناس أنهم صاروا يحاولون التكييف أو التنفيذ، ومن ثم توصلوا إلى التعطيل، لأنهم قالوا أن الله ما له مثيل وهم يتصورون الكيفية، فقالوا إذن نعطل هذه الصفات ونستريح. نعم، إذا كان يخطر في البال ولكن ما يعتقد هذا الإنسان، هل يأخذ؟ نعم، يجب عليه التعوذ من الشيطان، يجب عليه التعوذ من الشيطان. أي شيء يخطر بباله فالله أعظم منها مما تتصور. طيب، الجحد الآن، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. سبق لنا أن الجحد نوعان، قول جحد تكذيب وجحد تأويل. أما جحد التكذيب فهو كفر، كفر إذا جحد ما صح لأنه تكذيب، مثل أن يقول إن الله لم يستوي على العرش، إن الله لم يستوي على العرش، يقول هذا كفر. لماذا؟ لأنه كذب الله، كذب قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. وتكذيب القرآن أو الحديث الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر. والثاني جحد تأويل، بأن يجحد المعنى الحقيقي فيؤوله إلى معنى مجاز، فيقول إن الله استوى على العرش حقا، ولكن الاستواء بمعنى الاستيلاء، بمعنى الاستيلاء، فهل يكفر؟ نقول إن كان له مسوّر في اللغة العربية بمعنى هذا المعنى الذي أول نص إليه موافق اللغة العربية فإنه لا يكفر بذلك، لأنه معذور بماذا؟ بتأويل. وإن كان لا مسوّغ له فإنه كالمنكر له، إذ حمل اللفظ على ما لا يحمل عليه ما لا يدل عليه لغة ولو بالمجاز، إيش معناه؟ معناه الإنكار والتكذيب، فيكون بذلك كافرا. هذا هو الضابط في هذه المسألة في جحد شيء من الأسماء والصفات. نعم، نعم، السؤال فيها شبهة، فيها شبهة في اللغة العربية، لأنهم ذكروا لها أمثلة، ومن جملتها ما ذكروه واستدلوا به، قد استوى بشمع العراق من غير بيت أو دم نفاق، ولكن سبق لنا الرد على هذا. ثم قال المؤلف لكن ما لهم ثور أو من يسوي الذي لا مثور له، نحن نرى أن لا مثور له وهم يرون أنه لا مثور، فقول صحيح أنه لا مثور له وأن هذا لا صح، وأن هذا لا صح، لكن هم يعتقدون أن لهم مثور يجبون شواهد فلا نكفرون بهذا، لا نكفرون. نعم، هذا خالص خلاص إنه كتب التوراة بيده، فهذا ما ينتهي. أما الكتب له محفوظ فقد يكون مراد به الأمر، لأن الله تعالى حديث صحيح إن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن، فظهر هذا الحديث أنه أمره بأن يكتب. لا، ماذا ما طلع بيده. نعم، ولذلك كل إنسان يكون عنده شبهة في هذا الأمر ولم يتبين له الحق فهو معلوم. هذا أسامة بن زيد رضي الله عنه قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله متأولا. خالد بن الوليد قتل الذي قالوا صدعنا متأولا. وغير ذلك من الناس جاهز يعني ما يكلف أكثر مما يستطيع. لكن لو مثلا فسر اليد قال المراد باليد الذات هل لها مسوغ؟ نقول في بعض السياقات لها مسوغ. فمعنى فقوله بما كتب لديكم اي بما كتب. وفي بعض الاحيان ما كلها مسوغ مثل بل يداه مسوغ ما لها مسوغ. نقول بل يداه اي ذاتاه مسوغ ما لها مسوغ. نعم وهو يقول انا ما زلت ارى ان هذا مصور ولو بيدا ما لم يعتقد الى الان باقي مصور ما نكفره. هذا فيما بينه وبين الله قد يكون كافر اذا علم الله من نيته انه معاند وانه ليس على ما يدعي فهو عند الله ما نعرف عنه شيء. نعم. هذا الذي ترك الصلاة. نعم. وقال يعني أنا عندي مشروع في النهاية استكابه. يستجيب فإن تاب وإلا قتله. أما في نظيره ذنبا هو على عقيدته. الشيء الظاهر إذا كان منه السلطة أن نفذ ما يخليه كفر فنفذ ولو كان يعتقد هذا. لو كان يعتقد أنه كفر وحين نعتقد في ولاة الأمور أنه كفر نقول إما أن تتوب وإما قتلنا ولا نبالي بالثقات. لكن فيما بينه وبين الله في أحكام الآخرة في أحكام الآخرة يكون حسب ما وصل إليه فهم. على هذا الذي أنكره في الله وفقه يقام عليهم الحد ويوك الوحيد فيما بينه وبين الله. هنا ولهذا كثير من العلماء من علماء الله كفروا جهنم. بعضهم قد يكون معذور ما درع الحجة ولكن بعضهم درع في الحجة فكفروا وكذلك لما تجد أخواتهم يكفرون ولهم السلف إطلاقات في بعض المواضع تقتضي أي تأويل يكون كفرا هم لهم إطلاقات يعني فرق بين المعين وغير المعين. نعم نعم عوامهم ما نفسهم كانوا معاندين فهم قد يكون ما بي له الحق كان في الأمر من الله. وكل مسلم ينتسب الى الاسلام ولم يتبين كفره ولم ينطبق عليه شروط الكفر فانه لا يكفر. اما من لا ينتسب الى الاسلام فهو معروف ما ينتسب الى الاسلام هذا لو كان جاهلا فان يكفره في الظاهر مثل عوام الكفار الان ينتسبون الى النصرانيه او الى الوثنيه هؤلاء الكفار لانهم ما ينتسبون الى الاسلام حتى لو كانوا معذورين لو كانوا مضللين نحكم بكفرهم ظاهرا في الدنيا ولا نحكم بالاسلام. اما عند الله فامرهم الى الله. وأما من ينتسب الإسلام فإن الأصل أنه مسلم حتى تقوم عليه الحجة. هل تجوز معاملة الأخ والشراء منهم؟ كما تجوز من الكافر، عامل الكفار عامل اليهود اشترى منهم وأجاب دعوتهم وقبل هديتهم وفي الحال. فنحن مثلا هؤلاء نقول ما حكمنا لا بكفرهم ولا بإسلامهم. لا شيء عن معاند رؤسهم لا شك انه من كفار لأنهم يفرقون بسبب الصحابة. نعم وربما يعنون أبا بكر وعمر رضي الله عنهم. فهذه شيخ المجلس أردنا أن نناقشه. احنا نعطي قواعد عامة في هذا المشاعر نعطي قواعد عامة المستقبل المعين لا نستطيع أن نحكم عليه. نعطي قواعد عامة في من أنكر شيء من الصفات أو من فعل مكفر سواء كان شيعيا أو مرتزليا أو أي شيء كان. كان من ناحية بعض الإخوان يقول لا تناقش الشيعة لأنهم إذا ناقشتهم فإن سجيت إلى سد أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. فأنت لا تناقش ولا تدعو بالإسلام ولا تدعو بالإسلام. على كل حال هذا الإنسان يستعمل الحكمة في هذه الأمور، إن كان عنده قوة إقناع فليناقشهم، ما يعتبرهم على باطل. وإن كان ما عنده قوة ويخاف أنهم يظهرون عليه بالباطل يتركهم. قال وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن وهم أي كفار قريش يكفرون بالرحمن المراد بهذا الاسم لا بالله، يعني لا بالمسمى بالرحمن، هم يقرون بالمسمى بالرحمن. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. وفي حديث سهيل بن عمر لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب كتاب الصلح قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال أما الرحمن والرحيم فوالله ما أدري ما هو، والله ما أدري ما هو، وامتنع أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وكتب باسمك اسمك اللهم. فهم يكفرون بالرحمن أي بهذا الاسم لا بالمسمى به، أما المسمى به فإنهم يؤمنون به. نعم. وهذا من الأمثلة التي يراد بالاسم فيها الاسم دون المسمى. نعم. هذا من الأمثلة، لأن مر علينا أن الاسم قد يراد به المسمى وقد يراد به الألفاظ الدالة عليه. وهم يقولون بالرحمن، قال الله تعالى قل هو ربي، أي هو الضمير يعود على الله عز وجل، يعني هذا الذي أنكرتموه هو رب، لا إله إلا هو عليه توكلت إلى آخره. وفي قوله قل هو ربي لا إله إلا هو مع قوله يقولون بالرحمن دليل على أن من أنكر اسما من أسماء الله فهو كافر، يعني قال يكفرون بالرحمن ينكرونه، ثم قال لا إله إلا هو هذا هو التوحيد. وهذا هو مراد المؤلف، هو وجه استشهاد المؤلف بهذه الآية، لأنها تدل على أن من أنكر اسما من أسماء الله فهو كافر. عليه توكلت، عليه توكلت وحده، من أخذنا وحده؟ من تقديم الخبر المعمول، تقديم المعمول، وتقديم المعمول يدل على الحصر. فإنك مثلا إذا قلت ضربت زيدا تدل على أنك ضربته، لكن هل تدل على أنك لم تضرب غيره؟ لا. لكن لو قلت زيدا ضرب تدل على أنك ضربته ولم تضرب غيره. فإذا قدمت ما حقه التأخير كان ذلك دالا على الحصر. كل شيء حقه التأخير إذا قدم فمعناه الحصر. نعم. قل وربي لا إله إلا هو، لا إله إلا هو أي لا معبود حق إلا الله، أما المعبود بالباطل فكثير لكنه باطل، ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وعلى هذا فيكون خبر لا نفي الجنس خبر ومخلوق. تقول لا إله حق، لا إله حق إلا الله، لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، إليه أي إلى الله متاب، أصلها متابي بالياء فحذفت الياء تخفيفا. والمتاب هنا بمعنى التوبة، فهو مصدر ميمي أي وإليه توبتي. التوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل من المعصية إلى الطاعة. وشروط التوبة كم؟ في شروط الأخ ثلاثة ما هي؟ وشروط التوبة خمسة. الإخلاص لله عز وجل، لأن لا يحمي الإنسان على التوبة مراعاة أحد أو محاذاته. الثاني أن تكون في الوقت التي تقبل فيه، وهو أن يكون قبل طلوع الشمس مغربها أو قبل حضور الموت. والثالث الندم على ما مضى من فعله. والرابع الإقلاع عنه. والخامس العزم على أن لا يعود. إذن إليه متاب يعني التوبة التي هي توبة العبادة لا تكون إلا لله. وأما التوبة التي بمعنى الرجوع فإنها قد تكون إلى غير، ومنه قول عائشة حينما جاء النبي عليه الصلاة والسلام فوقف في الباب ولم يدخل قالت أتوب إلى الله ورسوله ماذا أذنبت. فليس المراد بالتوبة العبادة هنا. لماذا؟ لأن توبة العبادة ما تكون للرسول عليه الصلاة والسلام ولا لغيره إلا لله وحده، لكن هذه توبة رجوع، توبة رجوع. ومنه أن الإنسان إذا غرب ابنه حديث البخاري حدث الناس الحديث معناه كلام يعني كلموهم بالمواعظ وغير المواعظ بما يعرفون أي بما يمكن أن يعرفوه وتبلغه عقولهم وليس المعنى بما يعرفونه من قبل لأن ما يعرفونه من قبل تحديثهم به تحصيل حاصل لا فائدة منه لكن المراد بما يعرفون أي بما تمكنهم معرفته وتبلغه عقوله حتى لا يفتتن ولهذا جاء عنه المسعود رضي الله عنه إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة لكان لبعضهم فتنة وهذا صحيح إذا حدثت أحدا بما لا يبلغ عقله مفاجأة هكذا ربما ينفر يكذب يكره هذا ولهذا من الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل من الحكمة أن لا تباغت الناس بما لا يمكنهم إدراكه فتأتي بهم نعم رويدا رويدا حتى تستقر عقولهم ولهذا قال حدث الناس بما يعرفون أي بما يمكنهم معرفته حتى يقبلوا ذلك ثم قال أتريدون أن يكذب الله ورسوله هل استفهام هنا للإنكار يعني أتريدون إذا حدثتم الناس بما لا يعرفون أن يكذب الله ورسوله كيف ذلك لأنك إذا قلت لهم قال الله كذا وكذا وهو مما لا يبلغه العقول مش يقولون يقول هذا كذا ما يصير إنما يقول كذا قال الرسول كذا وكذا ما يصير فكل شيء لا تبلغه العقول فإنه يحتمل إذا حدثتهم به أن يكذبوا الله ورسوله وهم يكذبون الله لأنهم ما علموا أنه أن الله قاله لكن يكذبونك بحديث تنسبه إلى الله ورسوله فيكونون بذلك مكذبين لله ورسوله لا مباشرة ولكن بواسطتك أن فإن قال قائل إذن ما نحدث الناس إلا بما تبلغه عقوله والذي لا تبلغه نبع الحديث به نقول نعم نبع الحديث به إلا عن طريق تبلغه عقولهم بحيث ننقلهم رويدا رويدا حتى يطمئنوا ويمكنهم أن يتقبلوا هذا الحديث نعم نحن لا نبع الحديث لما تبلغه عقول العوام نقول الله هذا الشيء يستنكر نحن قايلينه أو مثل أيضا العمل بالسنة هذا عمل يستنكر نحن العاملين به لا ما ندعو السنة ولا ندعو الخبر عن الله ورسوله لكننا لا نباغت الناس بأمر لا يعرفونه وينكرونه فيكون لذلك فيكون لبعض الفتنة وإنما ننقلهم شيئا فشيئا ويستفاد من هذا الحديث من هذا الأثر مهمة الحكمة في الدعوة إلى الله مهمة الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل وأنه يجب على الداعية أن ينظر في عقول المدعوين وينزل كل إنسان منزلته أحيانا منحدث بعض طلبة العلم نحدثهم بحديث طالب العلم يبلغه عقله يعرفه فلقى العام اللي جنبك مش تقول أتيت بحديث آخر يبلغه عقله لأني لو أحدثه بحديث حدثت به طالب العلم الذي يدرك ويفهم لكان بالنسبة إليه ضررا عليه وفتنة له نعم فلهذا من مهمات الداعية إلى الله عز وجل أن يكون على علم بأحوال الناس وكيف يمكن أن يحدثوا في هذا الحديث أو لا يمكن نعم طيب مثل سجود بعد السلام تستنكر عقول الناس أي نعم لصرت إمام نعم. كيف أفعل هذا نعم هذا إذا فعلت هذا الشيء فبمجرد ما تفعله تنبههم يمكن يكذبون يقول ما صحيح ولا جاء أنت لا قال لأن هذا بحقيقة شيء مهم ما يدرك العقل، مهم معنى صعب على العقل فهم. هذا عبارة عمل نقل من مكان إلى مكان، يستنكرونه يظن أنه ما صح على الرسول عليه الصلاة والسلام، مو هو لأن عقولهم لا تبلغه، تبلغ عقولهم. فأنت تقولهم هذا أمر ثبت به النص، وإذا شئتم اسألوا أهل العلم. طيب، فإن هذا مناسبة هذا الباب لباب الصفات، هذا الأثر لباب الصفات مناسبته ظاهرة، لأن بعض الصفات لا يحتملها، لا تحتملها أفهام العامة، لا تحتملها أفهام العامة، فيمكن إذا حدثتهم بها صار لذلك أثر سيء عليه. مثلا حديث النزول إلى السماء الدنيا مع ثبوت العلوم، لو حدثت العام بأنه ينزل بذاته إلى السماء الدنيا مع علوه على عرشه وقلت إن هذا ثابت حق في الجميع، قد يكون العام نعم لا يفهم، إلا أنه إذا نزل صارت السماوات فوقه، صارت السماوات فوقه وصار العرش خاليا منه، وحينئذ تقول إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا فيقول، والعامي يكفيه أن يتصور مطلق المعنى وأن يتصور أن المراد بهذا بيان فضل الله عز وجل في هذه الساعة من الليل وبيان أنه عز وجل انتفض. وشين انتفض؟ استزاد الجسم، والرب هذا مبهم لم يبين، والصفة التي حدث بها أيضا لم تبين. المهم ليس شخص الرجل وليس عين الصفة التي حدث بها، المهم الأثر الذي تركه هذا الحديث. لما سمع انتفض، انتفض لا تعظيما للرب عز وجل ولكن استنكارا لهذا، انكارا له، يعني انكارا لهذه الصفة ما هو قابلها. وهذا أمر عظيم صعب، لأن الواجب على المرء إذا صح عنده شيء عن الله ورسوله وش الواجب عليه؟ الإقرار به والتصديق، وأن لا ينكره حتى لو ما سمع، وحتى لو تصور أنه أمر عظيم يجب عليه أن يقبل ويسلم ويكون طريقه طريق الراسخين في العلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما فقال ما فرق هؤلاء، ما فرق، وفي رواية ما فرق، وفي رواية ما فرق هؤلاء. نعم، أما ما فرق وما فرق، ما فرق وما فرق، على رواية الضم تكون ما استفهامية، وفرق بمعنى خوف، يعني ما خوف هؤلاء من إثبات الصفة التي تليت عليهم وبلغتهم، ليش يخافون؟ لماذا لا يثبتونها لله عز وجل كما أثبتها الله لنفسه أو أثبتها لهم رسوله عليه الصلاة والسلام؟ وهذا ينصب تماما على أهل التعطيل، على أهل التعطيل والتحريف، اللي ينكرون معنى اليد مثلا يقول ما نثبت يد، إن هذا تمثيل، فيقال سبحان الله العظيم وش اللي يخوفكم من إثباتها، والله تعالى قد أثبت لنا، وش اللي يخوفكم من إثبات الرحمة والله أثبت نفسه، وش اللي يخوفكم من إثبات الوجه والله أثبته نفسه، وهكذا وش اللي يخوفكم. التمثيل، اقرأوا قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقولوا نؤمن بإثبات هذه الصفة بدون تمثيل، بدون تمثيل، وحينئذ لا خوف. إذن ما فرقوا معناه ما خوف، فقوله تعالى إذا هم يفرقون، من يفرقون؟ يخافون. طيب، أما على رواية فرق أو فرق، فرقه

يطلق على معنيه، تأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول إليه، كما في قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، وكما في قول يوسف لما سجدوا له قال هذا تأويل رؤياي، وهذا تأويل يعني هذا الحقيقة اللي تأويل مو بتصير. حقق الصلاح عندهم هو القدم، فكل من أثبت شيئا قديما فهو مشرك. قالوا لو أثبتنا لله صفة مثل السمع مثلا وقلنا إن الله لم يزل سميعا، لم يزل سميعا، فمعنى أثبتنا صفة قديمة أزلية كذا. إذا أثبتنا صفة أزلية لازم أن نثبت قديما الله والسمع، اثبت البصر أيضا الله والسمع والبصر، اثبت القدرة الله والسمع والبصر والقدرة، اثبت العلم خمسة، وهكذا يكون يقولون أنتم أنكرتم على النصارى حين قالوا إن الله ذلك ثلاثة وأنتم جعلتم الله ما خامس مئات. نعم، فأنتم إذا أثبتتم لله صفة قديمة جعلتم لله أندادا، والله يقول فلا تجعلوا لله أندادا. شوف كيف تلعبهم الشيطان. نعم، قالوا أيضا الثالث تشبيه ولا بد منه، لأن الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجسم والأجسام متناسبة. فأنتم الصفات أعراض صحيح، الإنسان يصير اليوم صحيح وباكر مريض يزول حضور صحته، يكون اليوم ثنيع وباكر أصم، فالصفات يقول إنها أعراض والعرض ما يقوم إلا بجسم والأجسام متناسبة. فإذا أثبتم لهم صفات فقد شبهتموه بالخلق. مشلهم قال هذا اللوم الصفات لا تقوم إلا وهي الأعراض إلا بأجسام والأجسام متناسبة. ممكن نرد عليهم نقول قولكم الصفات ما تقوم إلا بأجسام هذا كذب، فالصفات قد تقوم بما ليس بجسم. نحن نقول هذا يوم طويل فنصفه بالطول وهو ليس بجسم، صح؟ ونقول اليوم الحر شديد، الحر شديد وصفناه بالشده وليس بجسم، فبطلت المقدمه الاولى. المقدمه الثانيه الاجسام متماثله، هذا صحيح؟ غير صحيح، كل يعرف ان الاجسام لا تتماثل، فلا اظن احدا يقول ان الحجر الصلب كالزبده أولا، ولكن لهم واحد مختلف، ولا أحد يقول إن البعير كالذرة، أليس كذلك؟ أين؟ فقولكم الإنسان متماثل هذا شيء غريب وهذا شيء باطل، فترى هذول العقلاء يقول عن فسهم عقلاء وأنهم أهل العقل. إذا بطلت المقدمتان بطلت النتيجة وهو قولهم، فإثبات الصفات يستلزم التمثيل. تفضل. أما الشبهة الأولى أن نقول تعدد القدماء، فهم يقول سبحان الله العظيم إذا جعلنا إن تعدد الصفات تعدد الموصوف فأنتم الآن أنت ذاك لك سمع كم تصير؟ اثنين. لك بصر تصير ثلاثة. نعم، معناه إذا دعوت أربعة أنصار يملون المجلس، صح ولا لا؟ أربعة أنصار كم فيهم من صفر؟ فيهم مثلا 50 صفر 60 صفر، معناه يملون المجلس وهم أربعة أنصار. إذا أردنا أن نقول أن الصفة تساوي الموصوف فمعنى ذلك أننا جعلنا كل إنسان 100 صفة، وهذا أيضا لا شك لا أحد يشك في الكلام. وأن الإنسان كلما قرأ مثل هذه الضلالات يقول سبحان الله العظيم، إن الله يفيق قلوب هؤلاء حتى يصلوا إلى هذا المستوى وهم يدعون أنهم العقلاء. هذا مشكل. نعم. فعلى كل حال نقول هذه من التماثل، هي قصدي من المتشابه الذي يتبعه من لا يهتدي بهدي الله عز وجل. واضح الآن؟ يجيب مثال آخر في غير المبتدعة. نعم. قال رجل من النصارى إن محمد صلى الله عليه وسلم رسول لكنه مرسل إلى العرب فقط. وش الدليل؟ قال الدليل من القرآن، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، في الأميين رسولا منهم إلى آخره. إذن من هم الأميون؟ العرب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. قلنا لهم صحيح هذه الآية واضحة في الأميين، لكن عيسى عليه الصلاة والسلام نبيكم قال يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. قالوا طيب صحيح، لكن هذا محمد وهو أحمد، فإذا ما بعد جاء لم تطل أحمد، فهذا الرسول محمد ليس إياه. نعم واضح. شبهة ولا لا شبهة؟ لكن كلنا نجيب عليه إن شاء الله تعالى. لكن الكلام على أنهم يتبعون المتشابه، يعني إذا أرقى النصران فعلا الآن مع الأسف الشديد من بعض شبابنا يتصلهم النصارى الخبثة ويقولون لهم مثل هذا الكلام يشبهون عليك. ولهذا يعني يقع السؤال عن هذه المسألة، يقع السؤال عن هذه المسألة. قلنا لهم طيب قول الله تعالى في سورة الأعراف فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم، كلمة عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم نصفهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزلناه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. هذا محكمة ولا لا؟ فيها اشتباه؟ ما فيها اشتباه. فيحمل المشتبه من الآيتين السابقتين على هذا المحكم، على هذا المحكم. قد يقول لك النصراني الناس كلمة عامة يراد بها الخصوص، يراد بها الخصوص الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، ولم يجمع لهم إلا أبو سفيان وجماعة. اشتباه ولا لا؟ اشتباه. نقول له هذا الاشتباه الذي يقول في هذه الآية وهي محكمة يبطله قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، جميعا عام، أكد العموم بجميع، فلا يمكن أن يراد به البعض. ولهذا يقول العلماء علماء البلاغة إن التوكيد ينفي احتمال المجاز، إن التوكيد ينفي احتمال المجاز، ما يمكن نحمل الناس على البعض ثم إننا نرد عليه من جهة أخرى أن الله يقول الذي يجدونه مكتوبا عندهم، وهذا نص صريح لأن التوراة والإنجيل من عند العرب، عند من؟ عند بني إسرائيل اليهود والنصارى، عندهم في التوراة والإنجيل، في التوراة والإنجيل. فبطل احتمال أن تكون الآية لا تشمل اليهود والنصارى، وصارت الآية في هذا الباب محكمة غاية الإحكام. بقي عندنا الآيتان السابقتان، هي عند التأمل ما فيها شبهة، لأن قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ذكر الله بعدها وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. قال كثير من المفسرين المراد بذلك فارس والروم، فارس والروم، نعم. وأيضا بعث في الأميين معناه أن أول بعثته كانت، أول بعثته كانت من الأميين وفي الأميين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما فتح في عهده سوى جزيرة العرب، ما فتحت الشام ولا مصر ولا العراق، إنما هي الجزيرة فقط. فكان أول ما تمخرت الرسالة منين؟ من جزيرة العرب. وأما قوله ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وتشبيههم بأن أحمد غير محمد، فجواب عنه من وجهين. الوجه الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم له أسماء متعددة، منها أحمد ومحمد، منها أحمد ومحمد، ولكن اختير اسم أحمد في الإنجيل أو على لسان عيسى لأنها أبلغ من كلمة محمد، لأن أحمد كما تعرفون اسم تفضيل، وهي صالحة لأن تكون مبنية من الفاعل ومبنية من المفعول، أي أنه أحمد الناس لربه وأنه أحق الناس أن يحيى، فيكون في هذا من إظهار كمال الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو ظاهر. قل لا، لأن أحمد هو معناه أحمد الناس لربه، ولا معناه أحمد الناس أن يحمد أو أحق الناس أن يحمد؟ كلا الأمرين، يعني أنها مصوغة من اسم فاعل ومن اسم مفعول، فهو أحمد الناس وهو أحق الناس بالحمد عليه الصلاة والسلام. وإنما اختير هذا الاسم ليظهر فضله في بني إسرائيل. ثم نقول إن الآية صريحة في أن هذا النبي أحمد قد جاء، لأن الله قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات. إذن قد جاء أحمد ولا لا؟ قد جاء، فيكون قولهم ما بعد جاء أحمد هذا كذب، فنقول أحمد قد جاء. ومن المعلوم أنكم أنتم تقولون إنه لا نبي بعد عيسى، تقولون لا نبي بعد عيسى، إذا كان تقولون لا نبي بعد عيسى فهذا محمد هو الذي قد جاء، فيكون هو المراد في الآية، وحينئذ تكون الآية ليست من المشابه، ولا آية الجمعة. فإن أبيتم إلا أن تكون من المشابه قلنا تحمل على الآية التي ليس فيها تشابه وهي آية الأعراف. نعم، يقول لواحد من شبابه إن فيه نصراني جادله وقال له ما عندنا في التوراة والإنجيل ذكر لمحمد، وهذا هو السر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. نعم، فالمهم أنه صار مجاد، ولكن محمد الشريف رحمه الله ذكر في سورة الأعراف أكثر من نص يدل على بشارة التوراة والإنجيل في محمد عليه الصلاة والسلام. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن.